كيف انهى عنه؟ اعرض نفسي للفضيحه ان يلقى في النار فتندلق اكتاف بطنه؟ نقول انما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك تحذيرا من ان يكون كذلك، يامر ولا يفعل وينهى ويفعل، وليس مراده ان يحذر من ان يامر بما لا يفعل او ان ينهى عما يفعل. انتبهوا لهذا، لان بعض الناس يقول اذا ليش امر بما لا افعل وانهى عما افعل وهذا العقوبه. لا، الرسول ما قال هذا، ما اخبرنا بذلك لاجل ان نفعل، اخبرنا بذلك لنحذر. طيب، يقول: فلو بدا بنفسه فذاتها عن غيها لكان قد افادها. الشيخ المؤلف يقول لو بدا لنفسه فذاتها عن غيها لكان قد افادها، ولم يقل فلو اعتنى بنفسه يعني وترك الاخرين، لان البدايه لها نهايه، فيبدا اولا بنفسه ثم بغيره. هذه الحكمه وهذا التفكير الصحيح. لكن لو اصره على فعل المعصيه فلا يمنعنه ذلك من ترك النهي عنها. وبهذا انتهى الكلام على الامر بالمعروف والنهي عن المنكر، واتت الخاتمه. نسال الله لنا ولكم حسن الخاتمه.